أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الروايات التي استدل بها لإثبات حرمة الانتفاع بالميتة مطلق الانتفاع، والحرمة حرمة تكليفية. وقلنا بالأمس أنه إذا ثبت جواز الانتفاع بالميتة وبأجزائها التي تحلها الحياة، فإنه عندما ننتقل إلى المقام الثاني من البحث، وهو جواز التكسب بالميتة أو عدم جواز التكسب، فإنه ينبغي أن يقال بجواز التكسب. لماذا؟ لوجود منفعة محللة عقلائية، وعلى هذا الأساس يجوز التكسب بالميتة. من هنا لا بد من الوقوف جيدا على هذا المقام الأول من البحث، وهو أنه هل يجوز الانتفاع؟ والمراد من الجواز هو الجواز التكليفي للوضعي كما بينا فيما سبق. قلنا في هذا المقام هناك طائفتان من الروايات: طائفة استدل بها على منع الجواز، جواز الانتفاع، وطائفة استدل بها على جواز الانتفاع. فيما يتعلق بالطائفة الأولى، قلنا أن ألسنتها مختلفة. بعض ألسنة هذه الطائفة منع جواز الانتفاع مطلقا، وبعض ألسنة هذه الطائفة منع جواز الانتفاع بجلد الميتة، وألسنة بعضها هو منع جواز الانتفاع باللبس، وهذا ما سيأتي بيانه بعد ذلك. انتهينا إلى الرواية الخامسة التي ذكرت في المقام للاستدلال بها على المنع، وهي الرواية التي وردت في وسائل الشيعة المجلد 16 صفحة 295، الحديث الأول في الباب 30 من كتاب الصيد والذبائح. الرواية محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، بينا بالأمس بأنه تارة أن سهل بن زياد لا يوجد فيه إشكال، فالرواية تامة من حيث السند، وإذا كان فيه تأمل فهناك سند آخر لهذه الرواية لا يوجد فيها سهل بن زياد، إذن الرواية من حيث السند تامة، لذا عبر عنها في كلمات الأعلام والقوم بأنها صحيحة الكاهل. قال: سأل رجل أبا عبد الله وأنا عنده عن قطع إليات الغنم، فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، لأنه هذه عندما تثقل بعد لا تستطيع أن تصعد وأن تنزل وأن تتحرك، لذا إذا كان الغرض من قطع هذه الإليات وهذا الشحم الإضافي إصلاح هذا المال، قطعها لا محذورة فيه، لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك. فالآن هناك مطلب إضافي من الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم قال: إن في كتاب علي أن ما قطع منها ميت أو ميتة لا ينتفع به. محل الشاهد في الرواية هذا المقطع الأخير، أن هذا ميتة ولا ينتفع به. حاول البعض أن يستدل بهذا، محل الاستدلال أن يستدل بهذا الاستدلال بهذا البيان بأن يقول: كأن مسألة عدم جواز الانتفاع بالميتة الإمام أخذه مفروغ عنه، كأنه قال الميتة ماذا؟ لا ينتفع بها، ولكن صار هنا في الرواية بصدد بيان مصداق من مصاديق تلك الكبرى المفروغ عنها. إذا أردنا أن نصوغ هذا البيان في بيان أو صياغة منطقية يكون من هذا القبيل، وهو أن الإمام قال هذا الجزء المقتطع ميتة، والميتة لا ينتفع بها، إذن هذا الجزء المقتطع ماذا؟ أيضا لا ينتفع به. ولكنه تلك الكبرى بينت في الكلام أو أخذت مفروغ عنها، أصل مسلم أخذ، كأن الاستدلال يقوم على هذا الأساس، أن المستدل يريد أن يقول أنه الإمام سلام الله عليه عندما قال إن هذه إنما قطع منها ميت لا ينتفع به، يريد أن يفترض أنه في ذهن السائل كان الميت ينتفع بها أو لا ينتفع بها، يريد أن يفترض أنه في ذهن السائل أن الميت ما هي؟ لا ينتفع بها، فقط أراد أن يبين له هنا صغرى من صغريات تلك الكبرى. فإذا عندما قال الإمام أن هذا ميت، كأن السائل بعد التفت بأنه والميتة ينتفع بها أو لا ينتفع بها؟ لا ينتفع بها. إذا الاستدلال مو بهذا المقطع الموجود هنا، وإنما نريد من هذا الكلام أن نستكشف تلك الكبرى المفروغ عنها في ذهن السائل. وهذا ما جاء في كلمات جملة من الأعلام، ومنهم السيد الإمام قدس الله نفسه في المكاسب المحرمة الجزء الأول صفحة 46، قال يظهر منها، هذا بيان الاستدلال، يظهر منها أن عدم جواز الانتفاع بالميتة كان مفروغا عنه عند من؟ عند السائل. والإمام بهذا البيان قال هذا الجزء المقتطع يكون ماذا؟ من صغريات ومصاديق تلك الكبرى المفروغ عنها، وإنما لا ينتفع بالمقطوع لكونه هس إما ميت حكما وتنزيلا، أو أنه لا ميتة ماذا؟ حقيقة. هو من الواضح ومقتضى الإطلاق ومقتضى إطلاق عدم الانتفاع بالإليات عدم الانتفاع بالميتة ماذا؟ أيضا. هذا وجه الاستدلال بهذه الرواية. اللهم إلا أن يقال بأن هذا الاستدلال كما ينسجم مع هذا البيان ينسجم مع بيان آخر، وهو أن الإمام سلام الله عليه ليس بصدد بيان القدر الذي ينتفع من الميتة والقدر الذي لا ينتفع من الميتة، تلك القضية وهي أي قدر ينتفع من الميتة وأي قدر لا ينتفع من الميتة، هذه هنا مشكوت عنها، الإمام لا يتكلم عنها. نعم، كأصل مفروغ عن الميتة في الجملة لا ينتفع بها، هذا مما لا ريب فيه، لأن الميتة يجوز أكلها أو لا يجوز أكلها؟ لا يجوز أكلها. يجوز لبسها في الصلاة أو لا يجوز لبسها في الصلاة؟ لا يجوز لبسها في الصلاة. في الجملة الميتة لا ينتفع بها، هذا مما لا ريب فيه، ولكنه بنحو الموجبة الكلية لا ينتفع بها، أو فقط بنحو القضية الجزئية والمهملة لا ينتفع بها. هنا بعد الرواية ساكتة عن ذلك، فقط تريد أن تقول أن هذا المقطوع ليس حكمه حكم المذكى، بل حكمه حكم ماذا؟ حكم الميتة. أما ما هو حكم الميتة؟ هنا الرواية متعرضة أو غير متعرضة بعد؟ لا، الرواية غير متعرضة لذلك. الرواية دلالتها إلى هذا الحد، وهو أن المقطوع كيف يتعامل معه؟ يتعامل معه تعامل المذكى والطاهر، أو يتعامل معه تعامل ماذا؟ غير المذكى والميتة، أي منهما؟ الإمام قال هذا يتعامل معه تعامل ماذا؟ تعامل الميتة، ولا يتعامل معه تعامل المذكى. طب إذا صار ميتة ما هو حكمه؟ ها؟ بعد هنا الرواية ليست بصدد الإطلاق من هذه الجهة، بعبارة أخرى أن الرواية ليست متصدية لبيان حكم الميتة أنه ما هو. لو كانت الرواية متصدية لبيان حكم الميتة ما هو كنا نقول أنه نستفيد منها الإطلاق لعدم جواز الانتفاع ماذا بالميتة، مع أن مصب الرواية لبيان حكم الميتة لو مصب الرواية لبيان أن هذا الجزء المقتطع ميتة أو ليس بميتة، أي منهما؟ من صدر الرواية واضح، قال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام، كأنه جواب عن سؤال مقدر، يا فلان ترى لا ينبغي لك أن تتعامل مع هذا الجزء المقتطع معاملة المذكى، فكما يجوز أكل المذكى يجوز أكل ماذا؟ هذا الجزء المقتطع، كما يجوز لك أن تذيبه وتستفيد منه كدهن مثلا للأكل، هذا أيضا يجوز، لا ليس الأمر كذلك، وإنما هذا محكوم، هذا الجزء المقتطع محكوم بحكم ماذا؟ بحكم الميتة. أما ما هو حكم الميتة؟ بعد هذه الرواية ساكتة عن ذلك، لا ينتفع، أي قدر لا ينتفع؟ هذا مدى هو كل كلامنا على هذا، أن ميت لا ينتفع، ولكن هو بصدد بيان لا ينتفع لو بصدد أن هذا ميت ملحق بذلك، أي منهما؟ إذا كانت الرواية هو كل حديث يلعب على هذا، أن ماكو سؤال عن الانتفاع يا شيخنا، ما لا أبدا، لا لا تصلح به مالك، بينت معناه، يعني هذه الإليات من تفقل مولانا حركتها في الصعود والنزول يكون صعب، فالإمام سلام الله عليه قال اقتطعها ما في مشكلة لأن غنمك يصلح بهذا، وروايات عندنا إن شاء الله تأتي القراءة، هذا المراد إصلاح هذا المعنى، خلصنا منه. الآن الإمام سلام الله عليه يريد أن يبين حكما آخر، ما هو الحكم؟ وهو أن هذا الجزء المقتطع كيف نتعامل معه؟ نتعامل معه بحكم المذكى فيكون حكمه حكم ما ذكي، أو نتعامل معه حكم الميتة، أي منهما؟ إذن أكو سؤالان في المقام بالدقة، سؤال أن الميتة أي قدر ينتفع بها وأي قدر ماذا لا ينتفع بها، وسؤال أن هذا الجزء المقتطع ميتة أو مذكى. الإمام بصدد الجواب عن السؤالين وبصدد الجواب عن سؤال واحد، أي منهما؟ ولكنه أنا ما أقول هو بصدد البيان مقدار الانتفاع لو بصدد بيان أن هذا جزء لا ينتفع به، أو أي مقدار لا ينتفع به، هذا بعد مسكوت عنه، وهذا بدأ أقول إذا أنتم تلتفتون، أنا يقين إذا تلتفتون إلى، تفضل مولانا الشيخ علي اقرأ لي القراءة، طلع لي أخي ليشوفون، وطلع لي أول قرينة أنا أمام الرواية دا أقرأ يا شيخ علي، لا تتكلم كليات أبو البقاء، هذه دا أتكلم رواية، نص الرواية إنما قطع منها ميت لا ينتفع به، هل كل النص الرواية؟ بعد ما عاد إيش لا. الآن أكو سؤالين في الرواية، التفتوا جيدا، السؤال الأول أن الميتة أو الميتة ينتفع بها أو لا ينتفع بها، إذا كان الإمام بصدد الجواب عن هذا السؤال وقال لا ينتفع بها، نستفيد ماذا؟ نستفيد الإطلاق، لأن الإمام قال ماذا؟ لا ينتفع الميتة لا ينتفع بها، وهذا في رواية علي بن أبي المغيرة هذا المعنى، قال لا ينتفع منها بشيء، إذن لأن الإمام كان بصدد ماذا؟ أينتفع منها؟ قال لا ينتفع منها بشيء، فلهذا استفدنا الإطلاق والعموم هناك. أما هنا الإمام يريد أن يجيب على سؤال أن الميت ينتفع بها أو لا ينتفع بها، أو يريد أن يجيب على سؤال أن هذا الجزء المقتطع مذكى أو ميتة، أي منهما؟ إذا استفدنا من ظاهر الرواية أن الإمام بصدد الجواب عن السؤالين معا، نعم الحق معكم، هذه ميتة، وأن الميتة لا ينتفع بها ماذا؟ مطلقا، فتدل على العموم والإطلاق. أما ظاهر السؤال، ظاهر الكلام أن الإمام بصدد فقط إلحاق هذا الجزء المقتطع بماذا؟ بالميتة. أما ما هو حكم الميتة؟ هذا بعد مسكوت عنه هنا، لابد أن نرجع إلى محل آخر، دليل آخر يقول لنا والميتة مطلقا لا ينتفع بها. هسه مع الأسف الشديد أنا مو بخدمة الإمام حتى أسأل ليش ما قلت هالشكل، أنا بدأ أسأل فقط شيخنا. إذا سألنا آخر، أنتم في علم الأصول في محلات أخرى غير أن نريد نستفيد الإطلاق، لابد أن يكون الإمام في مقام البيان من تلك الجهة، وهذه مسائل أوليات الأصول. أنا لابد أحرز أن الإمام كما كان بصدد البيان أن هذا الجزء ملحق لو مو ملحق، كان بصدد البيان ماذا؟ من جهة أن الميتة أيضا لا ينتفع بها، هذا يمكن إحرازه من هذا اللفظ. وإلا أنت قد تسألني سؤال، في السؤال أكو عدة جهات، ولكن جوابي مرتبط ماذا؟ بجهة واحدة من تلك الجهات. بس أنتوا اختاروا الجهتين، بس احنا نبين أنه جهة واحدة. إذن يوجد سؤالان، السؤال الأول أن هذا الجزء ملحق أو ليس بملحق، واعتقادي أن الرواية فقط بصدد الجواب أن الجزء المقتطع لا ينبغي أن يتعامل معه تعامل المذكى، بل ينبغي أن يتعامل معه تعامل ماذا؟ تعامل الميتة. هذا السؤال الأول والإمام أجاب عليه. سؤال ثاني، الميتة أي قدر لا ينتفع به، مطلقان أو في الجملة؟ هذا الإمام مو بصدد بيان هذه النقطة، حتى لمن يدعي أنه بصدد البيان في هذه النقطة عليه أن يبين القرائن أن الإمام بصدد بيان ماذا. لذا أنتم وجدتم، التفتوا جيدا، أن كل المستدلين بهذه الرواية، كل المستدلين استدلوا بأنه لا يجوز الانتفاع بالميتة مطلقا، لم يستدلوا بهذا النص، قالوا لأنه أصل مفروغ في ذهن السائل، لأن هذا النص لا يدل على ذلك، وإنما أرادوا الاستناد إلى ماذا؟ إلى المفروغية في ذهن السائل. ولو كان الإمام بصدد البيان من الجهتين، وكما يستدل بالجهة الأولى يستدل ماذا؟ يستدل بالجهة الثانية. لذا السيد الإمام قدس الله نفسه والحق معه، والحق معه قال: اللهم إلا أن يناقش في الإطلاق بأن يقال أن حكم الميت لما كان مفروغا منه لم تكن الرواية إلا بصدد تنزيل الجزء المقطوع منزلة الميتة في عدم الانتفاع، أما أي قدر لا ينتفع بعد الرواية ليست بصدد البيان من تلك الجهة، فيكون الجزء تبعا في الحكم الثابت للميتة، فيكون مقدار عدم الانتفاع به كمقداره فيها، ولم يتضح فيها، وليست هي بصدد بيان مقدار الانتفاع وعدم مقدار الانتفاع. وبعبارة أخرى أنها ليست بصدد بيان عدم الانتفاع بالميتة ابتداء، بل بصدد بيان أن هذا الجزء ملحق ماذا؟ ملحق بالميتة. إذن هذه الرواية من حيث السند وإن كانت ماذا؟ تامة، إلا أنها تامة دلالة أو غير تامة دلالة، لأنه عدم الانتفاع في الجملة لا ينفعنا في المقام، لا إشكال ولا شبه أن الميتة لا يجوز ماذا؟ لا يجوز أكلها، لما ثبت في محله في باب الأطعمة والأشربة، ذات القدر متيقن. إنما الكلام عدم الانتفاع مطلقا بالميتة، ما يشترط فيه الطهارة وما لا يشترط ماذا؟ فيه الطهارة، يعني غير الأكل والصلاة وغيرها من المنافع. هذه أيضا رواية أخرى في المقام. إذن هذه الرواية الخامسة وإن كانت من حيث السنة التامة إلا أنها من حيث الدلالة لا تثبت المطلوب. تعالوا معنا إلى رواية أخرى موجودة في المقام. هسه همتنا حتى الإخوة شوية أكثر ينسجمون مع هذه الرواية. هناك رواية تقريبا تؤيد هذا المعنى، لقول تؤيد باعتبار أنه الرواية من حيث السند مو معلوم أنه يمكن الاعتماد عليها، فلهذا مؤيدة. هذه الرواية في صفحة 290 من الوسائل الجزء السادس عشر الحديث الرابع. الرواية هذه نقلا عن من كتاب جامع البيزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بما قطع، أيصلح أن ينتفع له بهذا؟ قال: نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. إذن تبين أن الإمام سلام الله عليه قال ميت لا ينتفع بها، ليس بصدد ماذا؟ ليس بصدد مطلق الانتفاع، وإنما بصدد أن الميت في الجملة لا ينتفع بها، في الأكل لا ينتفع بها، في البيع لا يجوز التكسب، وهذا المقام الثاني من البحث الذي سيأتي الكلام عنه. أما أنه في انتفاعات أخرى يستطيع، قال: نعم، يذيبها ويسرج ماذا؟ ويسرج بها. إذن هذه الرواية خير شاهد على أن الإمام في الروايات السابقة مدى يتكلم عن حكم الميتة مطلقا حتى نقول قال لا ينتفع به، وإنما يريد أن يبين أن هذا الجزء المقتطع ملحق ماذا؟ ملحق بالميتة، فلا بد من رجوع إلى الأدلة الأخرى أنه يجوز الانتفاع مطلقا بالميتة أو لا يجوز الانتفاع مطلقا. هذه هماتنا الرواية الخامسة في المقام. من الروايات التي استدل بها أيضا في المقام هذه الرواية في الوسائل الجزء السادس عشر صفحة 295 الحديث الثاني. ياهي هي بلي قلت لك من حيث السند فيها. هاي الرواية باني الرواية عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاة قال: سألت أبا الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام فقلت: جعلت فداك، إن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم. واضح لماذا كان يقطعونها؟ يقطعونها لأن هذه أهل الجبل كان في آخر المساء أو في آخر النهار لابد أن يصعدها ماذا؟ إلى الجبل، فإذا ثقلت هذه واقعا لا يستطيع أن يصعدها، يصلح ماله، يعني أنه ماذا؟ لهذا الغرض، أو أيضا ينتفع بها. لا منافات، مو مانعة الجمع، مانعة الخلو. جعلت فداك، إن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها. قال: هي حرام. هذا المعنى الأول، قال حرام. قلت: فنصطبح بها، نستفيد منها للاستصباح، للسراج نستفيد بها. إذن أول الإمام قال هي حرام، لابد أن نعرف أنه هذه أي حرمة اللي الإمام سلام الله عليه قال هي ماذا؟ قال هي حرام. قلت: فنستصبح بها. قال: أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ إذن الإمام سلام الله عليه محل الاستدلال بالرواية هو أن الإمام سلام الله عليه عندما سئل بأنه نقطع قال ماذا؟ حرام، ولا معنى للحرمة إلا ماذا؟ حرمة الانتفاع. حرام يعني ماذا؟ قول لا معنى لأن يكون نفس الاقتطاع حرام، ونفس الاقتطاع ليس بحرام، إنما الكلام ماذا؟ أن هذا المقتطع هل يجوز الانتفاع به أو لا يجوز ماذا؟ أو لا يجوز الانتفاع به. الإمام ماذا قال؟ قال: الانتفاع به حرام. خب هنا السائل بعد أن سمع من الإمام أن الانتفاع حرام، قال خب لا نستفيد منها فيما يتعلق بأمور يشترط فيها الطهارة، يعني في الأكل والشرب، حتى تقول أنه حرام. إذن ماذا فهم من الإمام؟ الحرمة لمطلق الانتفاع لو الحرمة لانتفاع خاص؟ ها؟ يقال بأن السائل عندما قال سنستصبح بها يعني أنه فهم من الحرمة حرمة ماذا؟ حرمة مطلق الانتفاع، فلهذا قال له للإمام سلام الله عليه قال خب لا نأكلها وإنما نسرج بها. الإمام أيضا قال له ماذا؟ أيضا حرامون. هاي الثانية قال وهو حرامون. إذن بالجمع بين الروايتين أو بين هذين المقطعين نصل إلى هذه النتيجة، وهي أنه توجد عندنا حرمتان في الرواية. الحرمة الأولى مرتبطة بالتكليف، يعني بأنه يجوز الانتفاع أو لا يجوز الانتفاع، والإمام قال ماذا؟ لا يجوز الانتفاع مطلقا. هسه الآن واقعا الرواية على ماذا تدل؟ السائل هاي لو افترضنا بأن حرام من الأولى تقول أنه لا يجوز الانتفاع ماذا؟ مطلقا كما يقول المستدل. السائل ماذا سأل؟ قال فنستصبح بها. قال أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب؟ إذن الإمام سلام الله عليه قال له لا يجوز الاستصباح والتسريج بها أو يجوز؟ ها؟ التفت جيدا، التفت وحدة وحدة. الإمام سلام الله عليه السائل قال فنستصبح بها، نستفيد منها الاستصباح. الإمام قال له لا يجوز، لا يوجد في الرواية. الإمام لم يقل له لا يجوز. إذن الاستصباح بالرواية يجوز بالميتة يجوز أو لا يجوز؟ بلي يجوز، أن الإمام لو كان بصدد بيان أن مطلق الانتفاع حرام كان يقول لا يجوز ماذا؟ ولكن الإمام انتقل إلى شيء آخر. ماذا انتقل؟ إلى بيان حكم وضعي، وهو أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام. هذا يا حرام، هذا الحرمة التكليفية، أي دليل على أن الإنسان إذا أراد أن ينجس يده فهو حرام شرعا؟ من هنا تجد صاحب الحدائق وغير صاحب الحدائق قال بأن المراد من قوله وهو حرام حمله على الحرمة الوضعية، قال يعني وهو نجس. صاحب الحدائق عندما جاء إلى الرواية فسر الحرمة الأولى بالتكليف، وفسر الحرمة الثانية ماذا؟ بالوضع، قال وهو نجس. لماذا فسر الحرمة الثانية بالوضع يعني نجس؟ قال لأنه بأي دليل نقول بأنه لا يجوز أن ينجس الإنسان يده؟ افترض إذن من خلال هذا البيان يتضح أن الإمام سلام الله عليه أجاز لهؤلاء أن ينتفعوا بالميتة وبأجزاء الميتة أو لم يجيز؟ نعم أجاز، ولكن بين لهم أيضا حكما إرشاديا آخر في الوسط، قال ترى التفتوا جيدا، هذا نجس فقد تتنجس ماذا؟ ثيابكم وأيديكم. لذا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مصباح الفقاهة عندما يأتي إلى هذه الرواية المجلد الأول صفحة 112 يقول وفيه أنه لم يكن إصابة اليد والثوب للميتة وسائر النجاسات بل تلويث تمام البدن بهما حرام قطعا. في هذه الرواية إذا أردنا أن نحمل الحرمة على الحرمة التكليفية، وفيه أنه هل أنه يحرم على الإنسان أن ينجس يده وثوبه بل أن ينجس كل بدنه حرام شرعا وليس بحرام؟ لا، ليس من المحرمات الشرعية، بل يستطيع الإنسان أصلا أن يعيش مع النجس، ولكنه وقت الصلاة مولانا يتطهر للصلاة، شنو المحذور في ذلك؟ قال وفيه أنه ليس بحرام قطعا، فلا بد إما من أخذ التحريم في قوله عليه السلام وهو حرام إرشادا إلى النجاسة كما ذكره صاحب الحدائق، هذه الطبعات الموجودة، ما أدري كم طبعة موجودة، المجلد 18 صفحة 78، هناك صاحب الحدائق أشار بأن المراد من الحرام الثاني يعني الحرمة الوضعية، يعني النجاسة للحرمة التكليفية. أو يقال بأنه أما علمت، الإمام سلام الله عليه يريد أن ينبه إلى مسألة أخرى، وهي أنه قد يكون هذا سببا لتلويث اليد والبدن ويكون مانعا عن صحة ماذا؟ عن صحة الصلاة. لذا قال أو إلى المانعية عن الصلاة أو إلى صورة المعاملة معها معاملة المذكى، يعني ما ينبغي لك أن تتعامل مع هذا الجزء المقتطع تعامل ماذا؟ تعامل الأمر المذكى الطاهر، يمكنك الانتفاع به ولكنه لا يكون انتفاعا كانتفاع بأمر ماذا؟ بأمر طاهرين. فهذه الرواية أيضا لا تدل على المدعى، فضلا عن أن سندها لا يمكن الاعتماد عليها. هذا ما يتعلق بهذه الرواية. الآن ما تكون من رواية سابقة، مو هذا اللي ما دل، هذا اللي ما دلتك كلها ساقطة، ما دلتهم ما، لا تكون من الروايات المانعة، هذا اللي تكون هذه ساقطة. نعم الروايات المانعة عندنا واحدة كانت صحيحة السند، تقدم الكلام عنها فيما سبق، واحدة كانت صحيحة السند، عرفت شلون؟ وباقي الروايات الضعيفة الدالة على المنع ولكن من حيث السند لا يمكن الاعتماد، من المجموع ننتهي إلى أنه يمنع أو أنه لا يجوز الانتفاع بالميتة. إلى هنا بينا طائفتين أو لسانين من هذه الروايات المانعة. اللسان الأول يعني لا يجوز الانتفاع مطلقا. اللسان الثاني ما هو؟ ها؟ لا يجوز الانتفاع بالجلد. هسه هنا يتضح لكم، التفتوا جيدا، أن إلغاء الخصوصية في الجلد محل تأمل. لماذا؟ لهذه المسائل، وهو أن التعامل مع الجلد قد يؤدي إلى نجاسة الثوب واليد والأثاث وغير ذلك، فالتجاوز أو إلغاء خصوصية الجلدية إلى باقي الأعضاء هذا يحتاج إلى مؤونته. ما أدري بالأمس تذكروا الإخوة، قلنا بأنه قد يقال أنه لا خصوصية للجلد، كل أجزاء الميتة إذا كان الجلد لا يجوز الانتفاع به فباقي أجزاء الميتة أيضا لا يجوز الانتفاع بها لعدم الخصوصية في الجلد. الجواب كلا، فإنه في الجلد توجد خصوصية، لعل هذه الخصوصية ليست موجودة في باقي أجزاء الميتة، لأنه عموما الانتفاع بالجلد يلازم ماذا؟ يلازم النجاسة في اليد والثوب ونحو ذلك. إذن إلى هنا يتضح لنا بأنه أساسا إما أن نلغي خصوصية الجلدية، فهذان اللسانان يكون لسان واحد. من هنا لابد من الانتقال إلى اللسان الثالث من الطائفة المانعة. هذا اللسان الثالث إنما ورد في خصوص الانتفاع باللبس، يعني هاي الروايات التي سنقرأها كلها بصدد المنع من الانتفاع بالميتة لبسا لا شيء آخر. وهل يمكن التجاوز إلى غير اللبس أيضا أو لا يمكن؟ ذاك بحث آخر. المهم المدلول المطابقي لهذه الروايات عموما أنه ماذا؟ أي أنه لا يجوز أن تلبس. قال لي فقط نقرأ رواية واحدة وإن شاء الله البحث سيأتي. من هذه الروايات هذه الرواية الواردة في وسائل الشيعة المجلد الثالث صفحة 255 في أبواب لباس المصلي، هناك في الباب الرابع باب عدم جواز الصلاة في السمور والفنك إلا في التقية والضرورة، هناك في الحديث السادس الرواية عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن مولانا من الذين لم يرد فيهم لا قدح ولا مادح، فهو مجهول الحال. على أي الأحوال بغض النظر عن مسألة الكتاب سبحثه بعد ذلك لعله يأتي. عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك فقال لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيان. يعني معناه ماذا؟ يعني أنه إذا لم يكن ذكيان فيلبس أو لا يلبس، واللبس نحو من أنحاء الانتفاع أو ليس نحو من أنحاء الانتفاع. فالإمام سلام الله عليه هنا لم يجز الانتفاع باللبس إذا لم يكن ذكيان. طبعا هذه الاستفادة إنما هي بالمفهوم لا بالمنطوق، وبحثها يأتي، والحمد لله رب العالمين.